لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله لا إله إلا الله وحده صدق وعدك ونصر عبدك وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياك مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عفوك ورضاك يا رب يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك يا كريم سبحان الأول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم سبحان من خلق الحياة قديرا فيقول كن كان الوجود يسيرا سبحان من خلق الحياة قديرا فيقول كن كان الوجود يسيرا قد صاغ آدم من تراب نابضا قد صاغ آدم من تراب نابضا بالروح أطعى سامعا وبصيرا قد صار آدم من تراب نابضا بالروح أضحى بالروح أضحى سامعا وبصيرا هل يذكر الإنسان يوما أنه في ظلمة الأحشاء يا تقديرا. هل يذكر الإنسان يوما أنه في ظلمة الأحشاء أتى قديرا؟ قد هاك في كنف الرحيل يحوطه قد هاك في كنف الرحيم يحوطه برعاية والرزق كان وفيرا. قد هاك في كنف الرحيم يحوطه برعاية والرزق كان وفيرا. فقضى شهورا في حياة ربيبة فقضى شهورا في حياة ربيبة فقضى شهورا في حياة ربيبة فكأنه عاش الحياة أميرا. سبحان من بدأ الحياة بفضله سبحان من بدأ الحياة بفضله ويعيدها يوم النشور نصيرا. سبحان الله سبحان الله سبحان من خلق الأمور بقدرها ويقدر الأشكال والتصوير. سبحان من خلق الأمور بقدرها ويقدر الأشكال والتصوير. هل يذكر الإنسان أول عهده وليشكر الرحمن عنه كثيرا. يا رب يا رب يا رب اللهم يا ذا المن ولا يمن عليك يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك يا الله يا الله. إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا يا مولانا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم. الصلاة والسلام عليك